قال لي قائل رأيت كفاه آل طه ودائما ترتجيهم كان حقا عليك أن تقضي العمر مادحا فيهم وفي من يليهم أنا لا أستطيع مدحا لقوم كان جبريل خادما لأبيهم. آل البيت كل يوم جمعة الساعة 2 ظهرا مع أميمة الشاذلي فقط على راديو ربيع. يخيب وقد تعطر مشرق بمدائحي خير الأنام ومغرب. يا آل بيت من لهم بالمصطفى مجد على السبع الطباق مطنب. حزتم عظيما من تراث نبوة ما كان دونكم لها من يحجب. الله حسبكم وحسبي إنني في كل معضلة بكم أتحسب. يا سادتي حبي لكم ما تنقضي أعماره وحباله ما تغضب. مساء نبوي وصباح نبوي على كل من يستمع إلينا، على كل مستمع راديو ربيا، وحلقة جديدة من برنامجي آل البيت مع أميمة الشاذلي. في الحلقات السابقة تحدثنا عن أبناء وبنات سيدنا الإمام الحسين ابن سيدنا الإمام علي ابن أبي طالب كرم الله وجهه. تحدثنا عن سيدنا علي زين العابدين السجاد وعن أختيه السيدة فاطمة النبوية والسيدة سكينة. واليوم سننتقل إلى الفرع الآخر، إلى نور آخر من أنوار النبوة، إنها أنوار سيدنا الإمام الحسن ابن سيدنا الإمام علي بن أبي طالب. يعني مسكنا شوية الفرع الحسيني، نعرف شوية أكتر عن الفرع الحسني، ثم نعود مرة أخرى إلى الفرع الحسيني، وهكذا حسب تقسيم الأجيال. إحنا خلصنا في جيل في الفرع الحسيني جيل أبناء سيدنا الإمام الحسين كلهم. فيما يخص أبناء سيدنا الإمام الحسن، نكاد نجد كتاب التاريخ وقد تعمدوا إهمال سيرتهم. وطبعا البداية كلها في العصر الأموي والعباسي الذي كان الكل فيه يخشى الحكام وهم أعداء أهل البيت كما علمنا سابقا، فلم يصلنا عنهم كتب ولا مؤلفات، وإنما مرويات حكايات، يعني اختلط فيها الحق بالباطل، فبدلا من تناقل سيرتهم العطرة شوهت صورتهم بكل السبل الممكنة، كما لو أنهم ما كفاهم العذاب الذي لاقوه على أيديهم في حياتهم حتى يعانوا من الظلم حتى بعد انتقالهم إلى الرفيق الأعلى. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بالنسبة لأبناء سيدنا الحسن السبط، يعني السبط احنا قلنا قبل كده يعني مقصود به سيدنا الحسن ابن سيدنا علي بن أبي طالب مباشرة. بالنسبة لأبنائه فقد ذكرنا اثنين منهم أثناء حديثنا عن أبناء وبنات سيدنا الإمام الحسين. ذكرنا أن السيدة فاطمة النبوية بنت سيدنا الحسين قد تزوجت من سيدنا الحسن المثنى وهو ابن سيدنا الحسن السبط كما ذكرنا سابقا. وأبناؤهما هم سيدنا عبد الله المحض، سيدنا إبراهيم الغمر أو القمر، سيدنا الحسن المثلث، والسيدة زينب. هؤلاء هم أبناء سيدنا الحسن المثنى ابن سيدنا الحسن الصبط، وفي نفس وقتهم أبناء السيدة فاطمة النبوية بنت سيدنا الحسين. أما عن سيرة أبنائهم فبرضو ما ذكرش عندنا الحاجات الكتير اللي نعرف نتكلم فيها، وإنما مجرد إنهم أبنائهم وإنهم عرف عنهم الأخلاق الحسنة لا أكثر. بس طبعا ذكر عندنا في كتب التاريخ أنهم قد قتلوا جميعا على يد أبي جعفر المنصور. طبعا قلنا في حلقة السيدة فاطمة النبوية ذكرنا فيها أن السيدة فاطمة النبوية أن أبنائها جميعا قد تم حبسهم على يد أبي جعفر المنصور، وضعوا في حبس أبي جعفر المنصور ثم استشهدوا جميعا. طبعا هم يقال عليهم ماتوا فقط، ولكن هناك أقوال تقول بأنه قد ردم عليهم الحبس بتاعهم، ردم عليهم الحبس يعني موتهم هم أحياء، وده أقرب للمنطق لأن ما حدش فيهم خرج ولم يذكر لأحد أنه خرج من السجن، فمش طبيعي أن كلهم الثلاثة يموتوا في السجن في الفترة في نفس الفترة بالضبط. بالنسبة لسيدنا الحسن المثنى فقد مات ميتة طبيعية كما ذكرنا. لمن أراد أن يستمع إلى تفاصيل أكثر عن سيدنا الحسن المثنى يستمع إليها في حلقة السيدة فاطمة النبوية، لأن كل ما ذكر عن سيدنا الحسن المثنى ذكر في موضعين. الموضع الأول عن علاقته بالسيدة فاطمة النبوية حين تزوجها ثم توفي عنها، والقصة اللي احنا ذكرناها في وفاته. وأيضا ذكرنا حاجة بسيطة عنه في حلقة سيدنا علي زين العابدين السجاد ابن سيدنا الإمام الحسين، لما قلنا إن هو كان في خلاف بسيط بينه وبين سيدنا علي زين العابدين، وسيدنا علي زين العابدين هو اللي صلح المشكلة ديت وتحلت المسألة. فهذا ما ذكر عن سيدنا الحسن المثنى ابن سيدنا الحسن الصبط. ده فيما يتعلق بسيدنا الحسن المثنى والسيدة فاطمة النبوية. بالنسبة للسيدة سكينة فقد ذكرنا، وهي بنت سيدنا الإمام الحسين أيضا، فقد ذكرنا أيضا في حلقتها أنها قد تزوجت من سيدنا عبد الله ابن عمها على أغلب الظن، إلا أنه لم يدخل بها لأنه قد استشهد في موقعة كربلاء أو معركة الطف كما تسمى في كتب التاريخ. يبقى كده معنا ابنين من أبناء سيدنا الحسن الصبط، معنا سيدنا الحسن المثنى ومعنا سيدنا عبد الله ابن سيدنا الحسن أيضا والذي استشهد في كربلاء. أيضا من أبناء سيدنا الحسن سيدنا محمد، ولم أجد في كتب السير والشمائل ما يروي الظمأ سوى أنه هو جد سيدنا الإمام أبي الحسن الشاذلي أو الشاذلي، والذي روضته تكون في مصر في على أرض مصر، والذي إليه تنتسب الطريقة الشاذلية إحدى أبرز الطرق الصوفية. وقد تسمى أناس كثيرون باسم الشاذلي أو الشاذلي تيمنا باسمه الشريف رضي الله عنه وأرضاه. فهذا ما ذكر عن سيدنا محمد من سلالته سيدنا أبو الحسن الشاذلي، ولكن كابن من أبناء سيدنا الحسن لم يذكر عن سيرته شيء، بخلاف إن هو ابن سيدنا الحسن وفقط، مفيش أكتر من كده. يبقى كده ذكرنا من أبناء سيدنا الحسن الصبت سيدنا الحسن المثنى وسيدنا محمد اللي هو جد سيدنا أبو الحسن الشاذلي، وسيدنا عبد الله وهو الذي استشهد في كربلاء. أما عن بناته فلم يذكر التاريخ شيئا سوى عن السيدة فاطمة بنت سيدنا الحسن الصبط، بنت سيدنا الحسن الصبط السيدة فاطمة بنت سيدنا الحسن التي تزوجها سيدنا علي زين العابدين. ذكرنا أن سيدنا علي زين العابدين السجاد ابن سيدنا الإمام الحسين اللي هو الابن الوحيد الذي تبقى لسيدنا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه، والذي جاء من نسله السلالة الحسينية، قد تزوج سيدنا علي زين العابدين من السيدة فاطمة بنت عمه سيدنا الإمام الحسن، وأنه جاء من نسلها سيدنا الإمام محمد الباقر، وهو من كبار أئمة آل البيت وسنتحدث عنه لاحقا بإذن الله في حلقة لاحقة. يبقى كده ذكرنا من أبناء سيدنا الحسن الصبط أولا سيدنا الحسن المثنى، ثانيا سيدنا محمد اللي هو جد سيدنا أبو الحسن الشاذلي، ثالثا سيدنا عبد الله اللي هو يبقى استشهد في كربلاء قبل أن يدخل بالسيدة سكينة بنت سيدنا الإمام الحسين، وأخيرا السيدة فاطمة بنت سيدنا الإمام الحسن والتي تزوجها سيدنا علي زين العابدين. كل هؤلاء هم أبرز الأبناء الذين ذكروا في كتب السير عن آل البيت. طبعا كان سيدنا الحسن له أبناء آخرين، ولكن لم يذكر التاريخ شيئا عنهم سوى أن في الأقوال بتقول عنده فلان وعنده فلان، وقيل بأن عنده فلان، ولكن لم ترد لهم في كتب السير شيء أكثر من أن هم استشهدوا في كربلاء. بقية أبناء سيدنا الحسن استشهدوا في موقعة كربلاء ولم يعقبوا، يعني لم يندبوا أحد يبقى من سلالتهم. تبقى من أبناء سيدنا الإمام الحسن السبط، تبقى له ابن بارز جدا من الأبناء المعروفين لسيدنا الحسن، وهو سيدنا زيد الأبلج. سيدنا زيد الأبلج هو شخصية الفقرة التالية بإذن الله من هذه الحلقة، لأن ما ورد عنه للأسف أقل من أن نفرد له حلقة كاملة، وسنحاول قدر الإمكان أن نورد عنه كل ما ذكر في كتب التاريخ التي بخلت علينا بسيرته العطرة وبسيرة غيره من أئمة آل البيت الذين نتعطر بسيرته. فمثلكم لرسول الله ينتسب من مثلكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ايه يا ابو ايه؟ الماء فاض زلالا من أصابعه. أروى الجيوش وجوف الجيش يلتهب، واهتزت الأرض إجلالا لمولده شبيهة بعروس هزت الطرب. واهتزت الأرض إجلالا لمولده. ساداتنا الغر من أبناء فاطمة طوبى لمن كان للزهراء ينتسب. من نسل فاطمة أنعم بفاطمة، من أجل فاطمة قد شرف النسب. من مثلكم يا رسول الله، من مثلكم يا رسول الله ينتسب ليت الملوك. وما كنت تلقى وجه زيد ببلدة من الأرض إلا وجه زيد يزينها، وأن لنا أمثال زيد وجده مبلغ آيات الهدى وأمينها، وكان خليفا للسماحة والندى، فقد فارق الدنيا نداها ولينها، سقى الله سقيا رحمة ترب حفرة مقيم على زيد ثراها وطينها. سيدنا زيد الأبلج. سمي سيدنا زيد الأبلج بهذا الاسم لحسن خلقته، يعني كان وجهه جميل. والأبلج في اللغة العربية هي صفة معناها أو مأخوذة من الإصباح، مأخوذة من الإشراق والنور. وأيضا يقال أبلج الصبح يعني أضاء، وأبلج الحق يعني ظهر الحق، فهي من الظهور والحاجة البينة وحاجة المضيئة. فهذا هو سيدنا زيد الأبلج، كان مضيئا فكان عليه من أنوار النبوة ما عليه رضي الله عنه وأرضاه. ولد سيدنا زيد الأبلج سنة 30 هجريا، كان تقيا ورعا، وكان يأتي الجمعة من 8 أميال. الميل يساوي تقريبا كيلو ونص، يعني لو حسبتها كده تلاقي ان هو كان بيجي للجمعة من حوالي 12 كيلو. وكان اذا ركب نظر الناس اليه لحسن وجهه، وقالوا جده رسول الله صلى الله عليه وآله، أي أن عليه من أنوار سيدنا المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه ما عليه من الأنوار. فكان يتعجب الناس من عظم خلقته، كان مليح الوجه، كان جميل الوجه، وأيضا كان جوادا ممدوحا كبير القدر رضي الله عنه وأرضاه، كما عهدنا عن آل البيت الكرم والجود. روي بأنه في عهد الوليد بن عبد الملك كتب إليه الوليد ليبايع عبد العزيز. الوليد بن عبد الملك كان عايز يبايع عبد العزيز أخو سليمان بن عبد الملك ويخلع سليمان بن عبد الملك. الكلام ده طلبه من سيدنا زيد الأبلج، يقال بأنه كتب له ذلك. فلما مات الوليد بن عبد الملك تولى سليمان أخوه الخلافة. طبعا هو كان سيدنا زيد وقع على إيه أو مضى على إيه أو كتب إيه؟ كتب إن هو المفروض من يكون بعد الوليد بن عبد الملك هو عبد العزيز ابن عبد الملك. فلما سليمان وجد الكتاب أو وجد الكلام اللي يثبت إن سيدنا زيد الأبلج عمل كده، طلب من أمير المدينة أبي بكر ابن حزم استدعاء سيدنا زيد وسؤاله عن صحة هذا الأمر. وسيدنا زيد لم ينكر هذا الموضوع، ما هو كان عارف إن هو ممكن لو هو كان أنكر الموضوع أو كان كذب كان ممكن ينجي نفسه وخلاص، يعني الكلام ده ما حصلش مني أكيد دي دسيسة وخلاص. ولكن ليست هذه أخلاق آل البيت، فأخلاق آل البيت الصراحة والصدق والأمانة، ولذلك كان صادقا. فلما وصل لسليمان بن عبد الملك إن هو فعلا هو عمل كده وإن هو معترف بذلك، فأمر أمير المدينة بأن يضرب سيدنا زيد 100 صوت، مش بس كده وكمان يخليه ماشي حافي، يعني بيعاقبه عقاب شديد قدام الناس كلها في المدينة. وأرسل الرسول بذلك، يعني بعت مرسال، المرسال دوت معاه الرسالة اللي بتأمر والي المدينة بأن يفعل ذلك. ولكن سيدنا عمر ابن عبد العزيز، سيدنا عمر ابن عبد العزيز اللي هو يبقى ابن أخو سليمان ابن عبد الملك، سيدنا عمر قال للمرسال أو للرسول، قال له انتظر قليلا لغاية ما أحاول أكلمه يمكن أعرف أهديه. وبعد كده سليمان بن عبد الملك مرض، فعمر بن عبد العزيز قال للرسول تمهل قليلا لأن أمير المؤمنين مريض. فانتظر الرسول لغاية ما مات سليمان بن عبد الملك، سليمان اللي هو الخليفة. فلما مات سليمان اللي هو اللي كان أمر بعقاب سيدنا زيد الأبلج، سيدنا عمر بن عبد العزيز كما عهدنا عن أخلاقه أخذ الرسالة أو أخذ الكتاب الذي يأمر بعقاب سيدنا زيد الأبلج وأحرقه. فكانت هذه من كرامة من كرامات سيدنا زيد الأبلج اللي ربنا حماه بيها، ربنا حماه من بطش الأمويين. ليس هذا فقط ما قام به سيدنا عمر بن عبد العزيز، بل إن سليمان بن عبد الملك كان نزع من إيده السلطة المالية، نزع من يده السلطة المالية فيما يتعلق بصدقات الرسول صلى الله عليه وآله، وأعطاها إلى شخص آخر من آل البيت. المهم إن هو ما يكونش له علاقة بالخلافة ولا بداية الخليفة بشكل أو بآخر. فلما مات سليمان بن عبد الملك كتب عمر بن عبد العزيز إن زيد ابن الحسن شريف بني هاشم فأدوا إليه صدقات رسول الله صلى الله عليه وآله، بقى هو رجع التاني اللي ترجع معاه السلطة المالية. وطبعا ده مش غريب على أخلاق سيدنا عمر بن عبد العزيز، وهو سادس الخلفاء الراشدين كما قلنا وليس خامسهم، فقد كان خامسهم هو سيدنا الإمام الحسن، وذلك بنص الأحاديث النبوية. فسيدنا عمر بن عبد العزيز كان له اليد في حماية سيدنا زيد الأبلج من بطش سليمان بن عبد الملك، وفي نفس الوقت رد إليه جزءا مما سلب منه وهو السلطة المالية فيما يتعلق بصدقات الرسول صلى الله عليه وآله. سيدنا زيد الأبلج روى عن ابن عباس، يعني عن سيدنا عبد الله بن عباس، روى عنه فعله، يعني روى أفعال قام بها سيدنا عبد الله بن عباس، وعن جابر ابن عبد الله، وعن أبي سيدنا الحسن السبط ابن سيدنا الإمام علي رضوان الله عليهم أجمعين. وروى عنه الفدوث هو اللي روى عنهم، ولكن روى من بعده بقى عنه، روى عنه ابنه ويزيد بن عياض وغيرهما، وذكره ابن حبان في الثقات. عارفين طبعا ابن حبان من رواة الأحاديث زي البخاري ومسلم وابن ماجه، فابن حبان رواه أو ذكره في الثقات. وقد أنجب سيدنا زيد الأبلج 4، 2 من الذكور وزيهم من الإناث. أما الذكور فهم سيدنا الحسن الأنور وسيدنا محمد الأنور. أما الإناث فكان له السيدة رقية والسيدة نفيسة الكبرى. إحنا عندنا نفيستين والاتنين موجودين في مصر، نفيسة الكبرى واللي هي تبقى بنت سيدنا زيد الأبلج، أما السيدة نفيسة الصغرى اللي هي مشهورة عندنا بسيدة نفيسة العلم اللي إحنا بنروح لها السيدة نفيسة على طول، فدي تبقى حفيدة سيدنا زيد الأبلج من ابنه سيدنا الحسن الأنور. وسيدنا الحسن الأنور سأتحدث عنه في الفقرة التالية بإذن الله. توفي سيدنا زيد الأبلج 120 وله 90 سنة، وقيل له 70 سنة في بعض الروايات، ويقال بأنه مدفون بجوار ابنه سيدنا الحسن الأنور في القاهرة، عشان في بعض الناس لقت حجر عتيق شرق المقام بتاع سيدنا الحسن الأنور ابنه، ولقوا مكتوب عليه نسب سيدنا زيد. ولكن فضيلة الشيخ محمد زكي إبراهيم في كتابه مراقد أهل البيت في القاهرة، والكتاب ده نوهنا عنه قبل ذلك في حلقات سابقة، في هذا الكتاب رجح فضيلة الشيخ بما لا يدع مجال للشك بأن سيدنا زيد الأبلج قد دفن بالحاجر بين مكة والمدينة، وأن من دفن إلى جوار سيدنا الحسن الأنور ابنه اللي دفن معاه هو سيدنا زيد الأصغر ابن سيدنا الحسن الأنور. يعني سيدنا زيد الأبلج أنجب الحسن الأنور، والحسن الأنور أنجب سيدنا زيد الأصغر، فسيدنا زيد الأصغر هو اللي دفن مع سيدنا الحسن الأنور وليس أبوه سيدنا زيد الأبلج. وطبعا دوت هو الأصح في كتب اللي من يبحث في القليل من كتب التاريخ اللي تكلمت عن سيرة آل البيت، هيعرف إن سيدنا زيد الأبلج لم يدفن في مصر وإنما دفن في الحجاز. سيدنا زيد الأبلج رثاه جماعة من الشعراء، وكان ممن رثاه قدامة ابن موسى الجمحي، فقال: فإن يك زيد غالت الأرض شخصه، فقد بان معروف هناك وجود، وإن يك أمس رهن رمس فقد ثوى به، وهو محمود الفعال حميد، سميع إلى المعتر يعلم أنه سيطلبه المعروف ثم يعود. وفي رواية أخرى: سريع إلى المضطر، يعني بسرعة بلبي حاجة أي حد محتاج، سريع إلى المضطر يعلم أنه سيطلبه المعروف ثم يعود، وليس بقوال وقد حط رحله لملتمس المعروف أين تريد، إذا قصر الوغد الدني نما به، إلى المجد آباء له وجدود، مباذيل للمولى محاشيد للقرى، وفي الروع عند النائبات أسود، إذا انتحل العز الطريف فإنهم لهم إرث مجد لا يرام تليد، إذا مات منهم سيد قام سيد كريم يبني مجده ويشيد. وانا مستار يا سادتي محتار محجوب انا مستار ادري الخطايا كتار وانتو الرجا انتو الرجا انتو الرجا والنبي حنوا علي حنوا علي اه حنوا علي حنوا علي اه حنوا علي والنبي يا آل بيت النبي حنوا علي حنوا علي موجوع في باب الرجاء حنوا علي حنوا علي راح لي ولا نوم بذنوب عوم النعوم لا راح لي ولا نوم بذنوب عوم النعوم أرجو الشفاعة اليوم ويرضى علي يرضى علي يرضى علي من لم يكن ببني الزهراء مقتديا فلا نصيب لهم في دين جدهم أولاد طه ونون والضحى وكذا في هل أتى قد أتى مقصوص مدحهم قد شرف الإنس إذ هم في عدادهم كالأرض إذ شرفت بالبيت والحرم فإن يشاركهم الأعداء في نسب فالتبر من حجر والمسك بعض دم هم الولاة هم الولاة وهم سفن النجاة وهم لنا الهدى إلى الجنات والنعم. عودة مرة أخرى وما زلتم معنا في برنامج آل البيت مع أميمة الشاذلي على راديو ربيع. قبل الفاصل تحدثنا عن سيدنا زيد الأبلج وذكرنا كل ما ورد عنه في كتب السير وهو للأسف قليل جدا اللي ذكر عنه. أما هذه الفقرة فسأتحدث عن ابنه سيدنا الحسن الأنور. هو أبو محمد الحسن الأنور ابن زيد الأبلج ابن الحسن الصبط يعني الحفيد المباشر لسيدنا الحسن الصبط ابن سيدنا علي بن أبي طالب ولقب بي الحسن الأنور لشدة وضاءة وجهه كان وشه منور. ولد رضي الله عنه وأرضاه سنة 83 هجريا وقيل سنة 101 هجريا. كان إماما عظيما وعالما جليلا حتى كان يلقب بشيخ الشيوخ وهو الذي يقول عنه المحدث الإمام الذهبي صاحب كتاب سير أعلام النبلاء قال عنه المحدث الذهبي كان من أعيان العلويين وأشرافهم وكان إماما عالما فقيها معدودا من التابعين. مما وصل إلينا من أخلاق سيدنا الحسن الأنور هو رضا أبيه عنه، رضا سيدنا زيد الأبلج عنه. فقد روي بأن أباه سيدنا زيد الأبلج كان يأخذ بيده ويدخله على مقام جده رسول الله صلى الله عليه وآله، ويخاطب الرسول ويقول له: يا رسول الله، إني راض عن ابني الحسن، فهل أنت راض عنه؟ وظل هكذا حتى جاءه النبي صلى الله عليه وآله في المنام وأخبره بأنه راض عنه برضاه عنه، أي أن الرسول صلى الله عليه وآله قد رضي عن سيدنا الحسن الأنور بسبب رضا أبيه سيدنا زيد الأبلج. ولم ينسى سيدنا الحسن الأنور هذه القصة طول حياته، حتى أن الله سبحانه وتعالى لما رزقه بالسيدة نفيسة أخذها معه وفعل معها ما كان يفعله معه أبوه، فكان يأخذها إلى روضة النبي صلى الله عليه وآله ويقول لسيدنا النبي صلى الله عليه وآله أنه راض عن السيدة نفيسة، فهل أنت راض عنها؟ حتى جاءه النبي صلى الله عليه وآله وأخبره بأنه راض أيضا عن السيدة نفيسة لرضا سيدنا الحسن الأنور أبيها عنها رضوان الله عليهم أجمعين. أيضا مما عرف عن أخلاقه بأنه كان حليما. سيدنا الحسن الأنور كان والي المدينة من قبل الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور. فحين قدم سيدنا الحسن الأنور إلى المدينة المنورة كان فيها رجل فقير اسمه ابن أبي ذئب. ابن أبي ذئب كان رجل فقير، فسيدنا الحسن الأنور قرب منه وأكرمه حتى صار قريبا من الخليفة. الخليفة اللي هو مين؟ الخليفة المنصور أبو جعفر المنصور الخليفة العباسي. هذا الرجل الفقير كثر ماله، وخيرا تعمل شرا تلقى. بدل ما يرد الجميل لسيدنا الحسن الأنور، لا، أحس إن هو عايز ياخد مكانه طبعا في مكانه، وطبعا في حاجات كتيرة جدا، وطبعا في قرب من أبو جعفر المنصور. راح قال لأبي جعفر المنصور بإن سيدنا الحسن الأنور عايز ياخد الخلافة منك، بيسعى إلى أخذ الخلافة. فساعتها أبو جعفر المنصور أحضر سيدنا الحسن الأنور وسلب منه الإمارة، إمارة المدينة والمال وكل حاجة، وحبسوا ما بين العامين إلى 3 أعوام تقريبا، حتى مات المنصور وتولى بعده المأمون الذي أخرجه لما علم بكذب ما قيل في حقه، ورد إليه سلطانه وماله وأرسله إلى المدينة. وفي بعض الأقوال الأخرى بأن أبو جعفر المنصور هو اللي خرجه بعد 2 سنين، ولما أخرجه برضو أكرمه ورجعه تاني بعد ما ثبت كذب الادعاء اللي ادعاه ابن أبي ذئب عند أبو جعفر المنصور، سواء كان اللي أفرج عن سيدنا الحسن الأنور سواء كان هو أبو جعفر المنصور أو كان المأمون. فإن لما سيدنا الحسن الأنور لما عاد إلى المدينة لم يعاتب ابن أبي ذئب، بل على العكس تماما، أرسل له هدية وأكرمه ولم يعاتبه على ما فعل بعد كل ده، يعني وشبيه كذبا وخلاه يلقى في السجن لمدة من 2 إلى 3 سنوات، وبعد ده كله بيكرمه. هذه هي أخلاق بيت النبوة. كان حليما رضي الله عنه وأرضاه، وكيف لا وهو من آل بيت المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. كان رضي الله عنه أيضا كريما. أتى إليه شاب شارب فقال له: يا ابن رسول الله، والله لا أعود، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبلوا لذوي الهيئات عثراتهم. دي مجرد عثرة أنا عثرتها، وأنا ابن أبي أمامة ابن سهل بن حنيف، وقد كان أبي مع أبيك كما قد علمت. يعني يفكروا بأن كان في علاقة ما بين أبوه وأبو سيدنا الحسن الأنور. فقال له سيدنا حسن الأنور: صدقت، فهل أنت عائد؟ هترجع تاني تعمل اللي أنت عملته؟ قال: لا والله. فتركه سيدنا حسن الأنور، تركه وأمر له ب50 دينار وقال له: تزوج بها وعود إلي. فالشاب تاب على إيد سيدنا الحسن الأنور، فكان هذا مما ورد عن كرم سيدنا الحسن الأنور. تولى سيدنا الحسن الأنور كما قلنا إمارة المدينة المنورة من قبل أبو جعفر المنصور الخليفة العباسي، وكان ذلك يوم مولد السيدة نفيسة الصغرى الشهيرة بنفيسة العلم اللي هي بنته بنت سيدنا الحسن الأنور. وقد ذكر بأنه حين وصله رسول الخليفة، لما جه رسول الخليفة أو مرسال الخليفة كما نقول نحن بالعامية، وقال له إنك أنت توليت إمارة المدينة، بكى من عظم الأمانة الملقاة على عاتقه. مفرحش، بكى، عارف قد إيه دي مسؤولية. كل الناس بتبحث عن السلطان، بيفرحوا بإن هم وصلوا لكرسي الرئاسة أو لمنصب الرئاسة أو لمنصب المحافظ أو أي مسؤولية أيا كانت، ويبكي لأنه يعلم بأن هو هيبقى في رقبته ناس كتيرة جدا ربنا هيحاسب عليهم. وكان توليه الإمارة تقريبا سنة 150، وكان عمره 65 سنة تقريبا، واستمر فيها 5 سنوات. وبعد ال5 سنوات دول ترك الإمارة، ترك المدينة المنورة كلها بعد ما حبس، ورحل إلى القاهرة وتوفي بها. ومسجده معروف ومشهور قريب من سور مجرى العيون. سور مجرى العيون في مصر القديمة في حي اسمه حي الجيارة، كان المكان دوت هو مسكنه لما هو جه لمصر مع أهله. وكالعادة كما قلنا، المكان اللي بيقوا أو بيعيشوا فيه هو نفس المكان اللي بيدفنوا فيه وبيقام عليه المقام بتاعهم. تزوج رضي الله عنه من السيدة زينب بنت سيدنا الحسن المثنى. احنا قلنا ان سيدنا الحسن المثنى كان عنده 3 أبناء اللي هم قتلوا كلهم على يد ابو جعفر المنصور، وكان عنده بنت واحدة اسمها زينب، ذكرتها بعض المصادر وبعض المصادر الاخرى اهملتها، ولكن السيدة زينب هي كانت زوج سيدنا الحسن الانور. السيدة زينب بنت سيدنا الحسن المثنى ابن سيدنا الحسن السبط ابن سيدنا علي بن ابي طالب. انجب سيدنا الحسن الانور، أنجب من الذكور 9 ومن الإناث 2. بالنسبة للذكور كان عنده القاسم ومحمد وعلي وإبراهيم وزيد الأصغر وعبيد الله ويحيى المتوج بالأنوار وإسماعيل وإسحاق، وله 2 هما السيدة أم كلثوم والسيدة نفيسة. نفيسة طبعا قلنا نفيسة الصغرى هي بنته. كان رضي الله عنه مجاب الدعوة. من القصص اللي بتروى عنه أو رويت في كتب السيرة أن كان في امرأة مرت بجواره وكان معها ابنها وليد، ابنها صغير لسه طفل رضيع، اختطفه طائر حاجة زي النسر كده. فلما اختطفوا الأم طبعا صرخت وطلبت من سيدنا الحسن الأنور بأنه يدعي لها أنه هو يرد لها ابنها. ففعلا سيدنا الحسن الأنور دعا الله بأن هو يرد لها ابنها، فالطير في ساعتها نزل بالابن ونزله على الأرض من غير ما يصيبه أي مكروه، يعني ما رمهوش من فوق، لو كانت رمه من فوق كان يموت. ولكن سبحان الله ببركة دعوة سيدنا الحسن الأنور ربنا حفظ الطفل الرضيع وعاد إلى حضن أمه سليما معافى دون أن يصيبه أي مكروه. دي كانت كرامة من كراماته في حياته. أما عن أشهر الكرامات بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى، فهي كرامته في مقامه، مقام سيدي حسن الأنور. فقد ذكر الكاتب أحمد أبو كف في مؤلفه آل بيت النبي في مصر أن عمال البناء بتوع التجديدات في المقام في القرن الماضي كان في منتصف إحدى الليالي وكان العمال شغالين في حفر وتجديد المكان، تجديد المقام. فالعمال هم شغالين ومنهمكين، فجأة لقوا النور بيسطع في وشهم وكانت الدنيا ظلمة جدا. والكلام ده طلع النور ده طالع من عند ضريح سيدنا الحسن الأنور. فالناس الموجودين هناك أغلقوا عينيهم لأن الضوء جامد، وافتكروا أن في مشكلة في الكهرباء، ولكن لقوا ان النور طالع من ضريح سيدنا الحسن الانور من تحت عقب الباب، من تحت الباب وسط كل الظلام دوت كان طالع نور. ونفس الرواية نقلها اكتر من حد، وكل العمال اللي كانوا موجودين ساعتها شهدوا هذه الواقعة. وفي رواية اخرى بان هو مش بس صدع نور، ولكن ايضا المسك فاح من المكان. يقال بان هما كان ساعة التجديدات ديت كانوا فضلوا يحفروا بجوار الضريح، فحفروا لغاية ما قربوا من ضريح سيدنا الحسن الأنور، فساعتها شموا ريحة مسك في المسجد كله زائد النور، يعني النور بالإضافة إلى ريحة مسك عمت المكان كله. فساعتها المسؤول عنهم أمرهم بالتوقف عن الحفر لغاية الحد دوت، وبعد كده بدأوا بعملية تجديدات بشكل أدق وبشكل أفضل إكراما لسيدنا الحسن الأنور الذي لازمه النور في حياته وفي مقامه بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى. بالنسبة للمقام بتاعه بيعتقد بأنه هو كان من العصر الأيوبي. الأعمدة اللي موجودة في المسجد نفسه تعتبر من عصر الأيوبي لأنها تشبه المعمار بتاع العصر الأيوبي وقتها. هذا ما ورد عن مقام سيدنا الحسن الأنور، فهو نور من الأنوار الحسنية العلوية الفاطمية المحمدية، عليه وعلى جده وآله أفضل صلاة وأتم تسليم. نفوسهم أشرقت بالنور وانكشفت لها الحقائق ما يأتي من القدم، ومن سرى نحوهم أغناه نورهم عن الدليل ونجم الليل في الظلم، عليهم صلوات لا انتهاء لها كمثل قدرهم العالي وعلمهم. خير البارئ نظرا إلي، ما أنت إلا يا طه كنز العطية، ما أنت إلا يا طه كنز العطية. خير البرية نظرا بحر فضل وتاج عدل، جدلي جدلي بوصل يا حبيبي قبل المنية، جدلي بوصل يا حبيبي قبل المنية. ما دام قلبي يا حبيبي بالذكر حي.